وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناس على هذه الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال في من سلك هذا المسلك من حين الخوارج على علي رضي الله عنه معاوية إلى يوم النهاية. نعم يا سليم. الله عنك يا شيخ، الذنوب لها أثر ولها سبب في العقوبة. نعم، لأن الإنسان يعاقب الذنوب سبب العقوبة من الله سبحانه وتعالى وتصير خير له. مثل المريض الشيخ، لولا بعض الناس، ما هو كل الناس، لكن بعض الناس لو المرض اللي منه صار المريض ذكر الله ورجع إلى الله ربه، واللي منه ما عافاه الله نسي ما هو على حاله اللي منه مرضى. ومنها يا شيخ منها ما جرب الصحابة في غزوة أحد وغزوة حنين يا شيخ، ومنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة، وعاقبهم بافتخارهم وكثرتهم بحنين. نعم صحيح، هذه من حكمة الله عز وجل أن هذا الجند الذي هو أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم حصلت عليهم الهزيمة بمعصية واحدة، فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء؟ ثانيا حصلت من الهزيمة بافتخارهم في بعددهم وكثرتهم، وهم أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فهذا موعظة لنا إذا كنا نريد الانتصار على أعدائنا فلا يجوز أبدا أن نغمس في المعاصي، وبعضنا منغمس في الإلحاد والكفر والعياذ بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم، كيف يكون النصر؟ فهذا في الواقع من حكمة الله عز وجل أنهما مثلان عظيمان تحصل بهما العبرة لآخر هذه الأمة. نعم. حفظك الله. هناك بعض الظالمين لا نرى يعني حتى في آخر حياتهم يعني لا تحصل لهم عقوبة. هل العقوبة هنا يعني لا بد أن تصلهم في الدنيا أو؟ ظالم إذا كان ظالم بمبدأ من المبادئ لا بد أن ينخدر هذا المبدأ حتى بعد موته. إذا كان خاصا فإنه وإن لم يحصل ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخرة، وربما يكون في قلب الظالم أشياء ما ندري عنها مبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. نعم يحيى. صلى الله عليه وسلم من التكذيب على الله التكذيب في مدلول الأدلة. نعم. وإذا أخطأ إنسان في مدلول آية لا عن قصدها، هذا بارك الله فيك، إذا قال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة شرعية، هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه الشريعة، فهو إذا أخطأ مفهوم له بعد بذل الجهد. أما إذا عاند قال المراد بكذا كذا وكذا فلا عذر له. يريد أن يشرح للناس وليس أهل الدين، لا ما يجوز، خاصة القرآن. القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه أراد هذا، هذه صعبة. نعم فعل. ما من ضابط المناصرة مناصرة الكفار حتى تكون ناقضا من نواقض الإسلام؟ نعم، المناصرة أن يناصرهم على الكفر، هذه المناصرة. كتهنئة الكفار. نعم، بأنهم إيش؟ حلوا. نعم، بلاد المسلمين واستقروا فيها فيهنئوا بعضهم. لا هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا حرام. مسألة النواقض هل ما نتكلم فيها لأن تحتاج إلى تحرير، لكن لا شك أن يهنئ الكفار باحتلال بلاد المسلمين أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. بعد ثم قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا، يوم ظرف، والمعروف أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، كما قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا والعل. طيب إذن أين متعلق يوما؟ محذوف. التقدير أذكر يوم نحشرهم، أذكر في نفسك أو أذكر لهم؟ الجواب الثاني. ويجوز أن نقول أذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك أمرهم. نحشرهم أي نجمعهم جميعا لا يفلت منهم أحد، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نقول للذين أشركوا أي بالله عز وجل في الدنيا أين شركاؤكم. الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت، وإلا من المعلوم أنهم لجاتوا، لكن توبيخا لهم وتبكيتا لهم وتنديما لهم أنهم لن ينتفعوا بهم. شركاؤكم أي ما أشركتم بهم في الله عز وجل. ونعلم أن المشركين كانوا أنواعا وأصنافا، منهم من يشرك مع الله حجرا أو شجرا أو قمرا أو نجما، المهم أنهم مختلفون. فيقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة. والإله ينفع من تألهه، فأين هم؟ الجواب بيّنه الله عز وجل ثم، أي بعد هذا السؤال، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا بمعنى الحجة. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقسم بالله أنهم لم يكونوا مشركين. وهل هم صادقون في هذا القسم؟ لا. ولهذا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم. وهنا إشكال، كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر، والمراد هنا نظر الاعتبار، لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأتي بعد؟ لأن هذا يكون يوم القيامة. والجواب أن هذا على حكاية الحال، والله عز وجل دائما يحكي الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقعة. وإنما يكون ذلك لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما. ولهذا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى، بدليل قوله فلا تستعجلوا. فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه. كذبوا على أنفسهم في قولهم ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى ضاع فلم يجدوه، كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده. هؤلاء ضاعت عنهم الآلهة فلم يجدوها. وقولوا ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترونه من دعواهم أن هذه آلهة مع الله، فإن هذا من أعظم الافتراء كما سبق في فيما قبل آيتين. نعود إلى القراءات في هذه الآية. يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عندي القراءات ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، والقراءة اللي في المصحف ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان. الفعل بدل تكن إيش؟ يكن. لماذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر، وهو قوله إلا أن قالوا، إلا أن قالوا، لأن المعنى لم يكن فتنتهم إلا قولهم. الثاني والله ربنا قراءة، والله ربنا يعني والله يا رب ما كنا مشركين. هذا الاختلاف في القراءات يا أخوانا لا يضر، لأنه فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون كلمة الحروف ولا يعجمونها، يعني لا يجعلون نقطة ولا نقطتين، لا فوق ولا تحت، فتكون القراءتان في الرسم واحدة، إنما تختلف في النطق وفي الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب. من فائدة هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر له مآل المكذبين له، ومن فوائدها التحذير من الشرك، لأن المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة يوم الحشر، ومن فوائدها أن الحشر عام شامل لا يشذ عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكده الله عز وجل بقوله جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤه. قد ينازع منازع ويقول إن القائل هم الملائكة، وأضاف الله قولهم إلى نفسه لأنهم رسله القائلون بأمره، فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن القارئ جبريل. نقول هذا وارد بلا شك أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لهؤلاء المشركين ملائكة، وأضاف الله ذلك إليه لأنهم يقولون بأمره. ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القائل هو الله عز وجل. وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه، لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول، فكيف يصرف إلى أن المراد الملائكة بلا دليل؟ فالواجب الأخذ بظاهر القرآن، ما لم يوجد دليل فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس. المهم في هذا إثبات أن الله يقول. فإن قال قائل أيقول بالحروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟ الجواب الأول بلا شك. فإن قائل وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ فالجواب لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق الملائكة، ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين أبدا، في كلام المخلوقين عموما لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ أولئك المشركين، حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم أين شركاؤكم. ومن فوائدها أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها، لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف، بل قد قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها في وسطها أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. شف هذه الآية فرح بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا محمد يقول إن المعبودات في النار وعيسى معبود، عيسى معبود فيقتضي أن يكون عيسى في النار. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوة تؤخذ من قوله تزعمون، والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعدها ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلى آخر، من فوائدها أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوا وظنوه مفيدا وهو والله ربنا ما كنا مشركين. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلا والباطل حقا. فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها، واستعذ بالله أن تكون من أهلها. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبية الله، بألوهيته في قولهم والله، وربوبيته في قولهم ربنا. لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ينفع، بل لا ينفعهم لو أنهم وحدوا حين نزل بهم الموت، كما قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها لقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وبين قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض عاد كم ولا يكتمون الله حديثا. صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب: أولا يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبدا، التناقض في فهم الإنسان بقصوره، أما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة مؤلفات، ومنها تأليف الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله المفسر والأصول المشهور دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، لا يمكن أبدا التناقض. فإن رأيت متناقضا فالخلل من عندك، إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب أو سوء نية تريد أن تبحث عن الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن القرآن، أو قصور في العلم، وإلا فلا تناقض. هنا نقول: يوم القيامة 50,000 سنة وللناس فيه أحوال، ففي حال ينكرون أنهم مشركون وفي حال يقرون. إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حينئذ أقروا، لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم. ثم قال: ومنهم من يستمع إليك، إلى آخر. من هذه تبعيضية، وعلامتها أن يحل محلها بعض، أي بعضهم الذي يستمع إليك. ويستمع هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ من، لأن من الموصولة يجوز أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها، فإذا رعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به بالمعنى، وإذا أريد اللفظ إذا رعي اللفظ صار مفردا. من يستمع إليك أي من يحضر ويستمع إلى قراءتك ولكن لا ينتفعون، ولهذا قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. جعلنا أي صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان كزمام وأزمة، وهو ما يغطي الشيء ويستره. وقول أن يفقهوه أي إرادة أن يفقهوه، فهو على تقدير مضاف، أي إرادة أن يفقهوه، يعني لا نريد أن يفقهوه، وإن شئت فقل كراهة أن يفقهوه. وبعضهم قال إنه على تقدير لا، والمعنى أن لا يفقهوه، والمعنى واحد، لكن كوننا نفسرها بكراهة أولى من كوننا نفسرها بلا، لأننا إذا فسرناها بلا فسرنا المثبت بالمنفي، وهذا بعيد، وإذا فسرناها بكراهة فهذا مضطرد، مثل قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا. وقول يفقهون، الفقه في اللغة الفهم، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. والمعنى أن الله جعل على قلوبهم سترا واقيا من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا أي حملا وصمما بحيث لا ينتفعون بما سمع. ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع. فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، وفي آذانهم وقرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لم يفهمها ولم يفقهها وإنما يظنها أساطير، أي سواليف ليست ذات معنى مصلح للخلق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم كل آية فإنهم لا يؤمنوا بها. والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في سورة القمر: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نسأل الله الهداية. الإنسان إذا طبع على قلبنا نعوذ بالله لا يؤمن بأي آية، تأتيه الآيات مثل الشمس ولكن لا يؤمن، لأن القلب مغلف عليه لا يصل إليه الهدى. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهنا نفى الله عنهم أن الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، والإيمان بالآيات ومحله القلب مع مشاهدة العين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. حتى هنا للغاية، ويحتمل أن تكون للابتداء. والفرق بينهما أننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغيا بها، أي أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا جاءوك جادلوك. ويحتمل أن تكون ابتدائية، والابتدائية هي مثل الواو الاستئنافية. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إلى آخر. يجادلونك، المجادلة هي المخاصمة، وسميت مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه، مأخوذة من جدل الحبل وهو فتله حتى يشتد ويقوى. فهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدون عليه من الشبهات، ولكن الله تعالى يجوب عنه. يجادلونك، وقوله يجادلونك الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله جاءوك، أي حال كونهم مجادلين لك. يقول الذين كفروا، هذا جواب إذا، يقول الذين كفروا ولم تجزم، لأن إذا الشرطية ليست جازمة، تقول إذا قدم زيد يقدم عمرو ولا تجزم. وأما قول الشاعر وإذا تصبك مصيبة فتحملي، فهذا يعتبر شاذا لا يحتج به. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه النهاية. إن هذا أي ما هذا، ويدل على إن هنا نافية أنه أتى بعدها إلا، وإذا أتى بعدها إلا فهي نافية. وقد تأتي نافية بدون إلا، قد تأتي نافية بدون إلا، وهي أعني إن لها معاني، تأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة، أربع معاني. تأتي شرطية وهذا كثير، ومثاله آدم، مثال إن الشرطية مثل قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤ، وتأتي نافية مثاله محمد إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة ها؟ أي وهذه نعم لا إن يريد إن وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصار. نعم الرابعة الزائدة. يلا عبد الله ما إن رأيت الحق حتى تابعته يعني ما رأيت الحق حتى تابعته يعني ما رأيته حتى اجتنبته يستقيم الكلام. نعم ولا صريف. نعم قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. في هذه الآية الكريمة إن هذا إلا أساطير الأول إن نافية إلا أساطير. أساطير جمع أسطورة والأسطورة هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت ليس لها معاني وتسمى عند العامة إيش السواليف ما له معنى لكن يريد أن الإنسان يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. الأولين أي السابقين. في هذه الآية الكريمة فوائد منها أنه ليس كل مستمع بمنتفع بقوله ومنهم ما يستمعون إليك الآية. وانظر إلى قوله تعالى ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا لا يدرون ماذا قال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الاستماع بالانتفاع وأن هذا دأب الكفار. ويتفرع على هذا أنه ينبغي الإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع لا سيما إذا كان من كتاب والسنة حتى يعرف معناه. ومن فوائد هذه الآية أن الفقه محله القلب لقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فإن قال قائل ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب فالجواب أن سببها المعاصي كما قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن استفتي أن يستغفر الله قبل الإجابة حتى يمحو الاستغفار ما كان على القلب من الرين. واستدل بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد لا سيما إذا اشتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين معرفة الصواب فيها فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تتسرع لأنك تعبر عن شرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما لقوله وفي آذانهم وقرا بل صاحب الصمم معذور والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور لأن صاحب الصمم إذا لم يسمع هذا من آفة حلت به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهدوا لقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والآيات نوعان آيات قدرية وآيات شرعية. فمن الآيات القدرية ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب وكذلك نزول المطر وامتناع المطر أشياء كثيرة لا تحصى. ثم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها من آيات الله الكونية والشرعية الكونية. وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي. إذا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام. فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن لا ينتفع، حتى قال الله عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، لا يصدقون بأنه عذاب. ومن ذلك ما يحدث في زمننا الآن، العواصف والقواصف والفيضانات والزلازل، هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف، وذلك من رين القلوب نسأل الله العافية، ومن مشابهة الكفار في أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يرسل الآيات تأييداً للرسل وتخويفاً لمخالفيهم، كما قال عز وجل: وقالوا لنا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، بعده: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالآيات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف للمخالفين، ولكن كما قلنا إن هؤلاء المخالفين نسأل الله العافية لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يجادلون المسلمين، يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام، ويجادلون من اتبع النبي، لكن بإيش؟ بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن النصر له، لقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصنعون. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى نية صادقة، وإلى علم يدفع به شبهة المحتج. ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله وليس عنده علم، لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على من؟ على الحق. فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه، ما أحسن النية. أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فلا تفعل، لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل، لقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك. فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. وربما يقال يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من قولهم إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم لأن زمنهم انقضى، فإن هذا توهم واضح. أولا أن هؤلاء لم ينتهي زمنهم، ما زال موجودين، معتزلة، جهمية، أشعرية، خوارج، شيعة، موجودون. وثانيا أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة آخرين، لأنها تفتح للإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به. ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف من هذه الطوائف شيئا كثيرا، لكن بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء، وجد شيء من البدع، وإلا كان الناس لا يعرفون شيء من هذا إلا من طالع الكتب. لذلك نقول إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك، ولكن اصح أن تطالع وأنت ضعيف في العلم، لأنك لو فعلت إيش لضللت. لابد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادلة بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوء. المكابرة في هذه الآية يقول الذين كفروا إن هذا إيش إلا أساطير الأولين. هذه مكابرة، يعني دعواهم إنها أساطير الأولين مكابرة بلا شك. وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلا عن أن يكون أساطير الأولين. أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى، حيث قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، فلجأ إلى القوة والإرهاب. وتأمل قوله لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك، إشارة إلى أنه يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين، فيهدد موسى بأنه سيكون منه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، لقوله يقول الكافرون، فأظهر في موضع الإضمار. وكان مقتضى السياق أن يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا لا أساطير الأول، يقول الذين كفروا. والإظهار في موضع الإضمار من فائده أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملاً محيطاً بكل ما ينطبق عليه، فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، ثم إما أن يكون كافراً كفراً أصغر أو كفراً أكبر. ثم قال الله عز وجل وهم ينهون عنه، هم الضمير يعود على من؟ على الكفار المجادلين، ينهون عنه أي عما جئت به من الوحي، وينأون عنه أن يبعدون. وقدم النهي على النأي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنأي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم، إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يبدأون بنهي الناس قبل أن يبتعدون عنه، قبل أن يبتعدوا عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، وكما في آية أخرى وما يضرونك من شيء. فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما هو هلاك أنفسهم. وهل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب المعنوي، لأن هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى، لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عنه، لا يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم، ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر. حتى إن أبا سفيان قال في أحد، قال يوم أحد قال أعلوه بل يفتخر بإيش؟ بالصنم الذي يعبده، ويقول إنه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فالشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال، نسأل الله العافية. وهذا غاية ما يكون من الابتلاء، أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلهم ملتبسا علينا فنظل. كتب التي يوصف بها لمطالعة كلام المتكلمين والذي في الردود التي تقنع الإنسان، أحيانا بعض الكتب تبغى لها فتح. نعم والله أنا ما رأيت أحسن من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو ابن القيم، لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم. وأما بقية المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل ما الأشاعرة من المعتزلة، وهذا ما أكثر. إذا أردت العقيدة السليمة فعليك أن تكتب شيخ الإسلام وابن القيم، هذا أحسن ما رأيت. نعم يا سليم. والله أنت شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ أعمق بالدليل. نعم. وابن القيم رحمه الله أسهل تنسيق الكلام وانتظام الكلام مع بعضه. صحيح. هذا هو الواقع. ولذلك يعتبر كتب ابن القيم سلم لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. كيف يجمع بين العذر بالجهل، يعني العذر هؤلاء الأتباع الذين يكونون أتباع للطلاب، وبين أن الله عز وجل يزيد الناس ضلالا، حيث أن الإنسان يعني ما تكون إقامة الحجة بالكلمة الواحدة فتعيد عليه دائما. هؤلاء ما جهلوا، لأن الرسول أتاهم بآيات بينات، لكنهم يقولون إن وجدنا آبانا على أمة. هل يطبق هذا على أتباع الضلال؟ يعني أي واحد أتباع إيش؟ أتباع الضلال، الأتباع الذي يكونون. والله هذا يختلف الحكم. إن كان هؤلاء الأتباع ما ذكر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أنه جاء رسول للخلق، وقادتهم قد كتموا عنهم هذا، هم معذورون. لكن إذا علموا لا بد أن يفعلوا. وليعلم أن هناك فرقا بين اليهود والنصارى وغيرهم، غيرهم لا بد أن تبلغ الحجة ويفهمها، وأما اليهود والنصارى فبمجرد السماع سماع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن اليهود والنصارى كتب مصرحة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي عليهم إلا إيش؟ إلا أن يسمع بخروجه، فإذا سمع بخروجه قام تعلم حجة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الدين لمن ترك المراء وكان محقا. نعم. هل هو على إطلاق حتى على أهل البيت؟ لا، المراء في غير الحق، أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو واجب. لكن مثلا تمارينا في شيء من أمور الدنيا، وأنا أعرف أني أنا الصواب معي، لكن لما رأيت صاحبي يريد أن يجادل تركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام، ونهيهم عنه يستلزم أن يفعلوا أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه، لأن نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب، وهذا يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة الله. والأساليب في هذا مختلفة، قد تكون بإرادة الشكوك أو بالأفكار الفاسدة أو بالأخلاق الفاسدة أو بالتحريش بين الناس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأساليب كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال، الإضلال في قوله والضلال أحسنت. طيب، وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، قوله: وأن يهلكون إلا أنفسهم. حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه في الحقيقة هالك. أفهمتم هذا؟ من ذلك مثل أبو سفيان، قال في غزوة أحد: أعلوا هبل، وقال: لنا العزى ولا عزى لكم. فافتخر وشمخ بأنفه، ولكن هل هذا الأمر سيبقى أو ستكون العاقبة عليه؟ الثاني هو المتعين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احذر. ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على صواب أم لا؟ الجواب أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح ومنهجهم فيعرف أنه على صواب أو على خطأ. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أولا، لو شرطية، وهي حرف وجود لوجود أو امتناع لامتناع. نعم، ننظر. لو ترى لرأيت، أمر الجواب محذوف، تقدير لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا عظيما جسيما. فالجواب محذوف. إذا قلت لو جاء زيد لجاء عمر، هنا حرف امتناع لامتناع. لو قلت لما جاء زيد جاء عمر، هذه حرف وجود لوجود. ولو قلت لولا زيد لجاء عمر، امتناع لوجود. إذا انتقسمت هذه الثلاث الوجود والعدم. وقول لو ترى إذ وقفوا على النار، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، أي لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار، وقفوا عليها أي أوقفتهم الملائكة، لأنهم هم نفسهم لا يريدون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا توقفهم الملائكة، كما قال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. إذ وقفوا على النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قالوا بألسنتهم أو بقلوبهم، الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف. وقولهم يا ليتنا، يا هذه للتنبيه وليست حرف نداء، وإنما قلنا ذلك لأن ليت حرف لا يصح أن ينادى، هذا هو الأسهل والأقرب. وقيل إن يا حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق، فهنا يقدر بقول يا ربنا ليتنا نرد، لكن ما قلناه أولا أصح لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير. وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا فإن أخذ بالثاني لأنه الأصل. ليتنا نرد ليت للتمني، والتمني يكون في المحال وفي الصعب، تمني يكون في المحال وفي الصعب. في المحال كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا محال. في العسير قول ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، هذا عسير. وكقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا ليس بمحال لكنه عسير. هنا يا ليتنا نرد، تمني محال أو تمني عسير؟ تمني محال، لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا، مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه داخلة في ضمن التمني. ونكون المؤمنين كذلك، تمنوا ثلاثة أشياء، تمنوا ثلاثة أشياء: الأول الرد إلى الدنيا، الثاني أن لا يكذبوا بآيات الله، الثالث أن يكونوا من المؤمنين. ولهذا جاءت لا نكذب بالنصب، لأن الواو هنا واو المعية، فالثاني مع الأول. وكذلك نكون جاءت بالنصب لأن الواو إيش؟ واو المعية، فالثاني مع الأول. تمنوا هذا كله ثلاثة أشياء، ولكنهم كاذبون فيما قالوا، لذلك قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خمس دقائق قضاء. نعم. نزلت في أبي طالب. نعم. بمعنى ينهون عنه بأن أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينأون عنه أي أنه لا يؤمن. لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه، ومعلوم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذما بل هو محمود. لا، هذا غلط، لكن شاف الصورة تشبه حال أبي طالب فظنها كذلك، وهذا من تحريف القرآن، والذم منصب على الأمرين. عند القرآن سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار وما قبلها أخذنا فوائدها. ولو ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يبلغه هذا الخطاب. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قلنا في قوله ولا نكذب بآيات ربنا قراءتان، قراءة بالرفع وقراءة بالنصب. فعلى قراءة النصب تكون الواو والمعية، يعني أنهم تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله. وعلى قراءة الرفع تكون داخلة في قوله يا ليتنا نرد، أي مقول القول، والمعنى يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة، فقالوا لا نكذب بآيات ربنا، والأول أبلغ وهو قراءة النصب. ونكون من المؤمنين عاطفا عليها. في هذه الآية فوائد، منها شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم لكونهم يتمنون أمرا لا يمكن أن يكون. ومنها إثبات النار وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. ومنها إثبات القول للناس بعد البعث، وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل. ومنها إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل لقولهم ولا نكذب بآيات ربنا. ومنها أيضا إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين لأنهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين، ولكن هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. ومنها جواز حذف المعلوم، والمعنى جوازه لغة. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد عند من عندكما الفية. وحذف ما يعلم جائز ليس في المبتدا والخبر فقط، بل في المبتدا والخبر والفعل والفاعل وفي كل كلام. فما هو المقدر؟ ايش ايش ايش؟ لرأيت امرا عظيما، هذا الجواب. ثم قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل اضراب لابطال ما سبق من قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي بل لن يؤمنوا ولو ردوا. بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. فما الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون، أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه؟ فعلى الأول يكون السياق في الكافرين، وعلى الثاني يكون السياق في المنافقين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما الذي أخفوه؟ تصديق الرسل ولكن جحدوا، والجحد هو إنكار ما كان معلوما. أو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من الكفر، حيث إنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فعلى الأول تكون الآية في من؟ في الكافرين، وعلى الثاني في المنافقين. فهل يمكن أن نقول إن الآية شاملة للمعنيين؟ الجواب نعم، لأنه لا منافاة. لكن يشكل على كونها في المنافقين أن السورة مكية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة، فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ والجواب عن هذا الإشكال أن لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يكون يوم القيامة، ويوم القيامة قد حصل النفاق، أليس كذلك؟ وأيضا يذكر الله المنافقين في السور المكية تحسبا لما يقع واستعدادا لهم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وهي مكية، وعليه فلا إشكال. وتكون الآية شاملة للمعنيين، والقرآن الكريم عظيم تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة، ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني ما لم يكن بعضها منافيا لبعض، فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترجيح. قال الله عز وجل: بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن قولهم حقيقة أو كذب، ولهذا قال: وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من تكذيب الرسل ومن النفاق. وإنهم لكاذبون في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا. ففي الآية الكريمة أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين. وأقرأ قول الله عز وجل في سورة ياسين حيث قال آخر السورة، قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفخ السور: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيتبين الأمر جليا في ذلك الوقت، ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعلق علم الله بالمستحيل لقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحيل، لأن الله قادر أن يعيدهم إلى الدنيا، فيقال إنه مستحيل حسب وعد الله عز وجل، فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا. ولهذا إذا تمنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية، كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل تمن، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، هذا قضاء كوني قدري. فيكون مستحيلا حسب قدرة الله أو حسب وعد الله؟ نعم، حسب وعد الله. كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل حسب وعد الله عز وجل، لكنه قادر على أن يظلم. هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره. إذن قوله: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل. فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله عز وجل؟ فالجواب نعم. اسمع إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا مستحيل عقلا، لا يمكن. ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان فيه في السماوات والأرض آلهة غير سوى الله لفسدتا. إذن علم الله متعلق بالمستحيل ومتعلق بالممكن، مثل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومتعلق بالواجب، مثل: علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة. ولهذا نقول أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون، لأن الله تعالى كذبهم وقال: لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما لكون المخاطب مترددا فيه أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده. التأكيد في الآية في أي جملة؟ وإنهم لكاذبون، فهنا مؤكد بإن ولا. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. قالوا أي المنكرون للبعث: إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة أخرى، ما في إلا الحياة الدنيا. ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم: وما نحن بمبعوثين. وهذا إنكار صريح للبعث، مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسيأتي في الفوائد. وقول حياتنا الدنيا، الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة، أو من الدنو وقتا وزمنا، أو منهما؟ منهما جميعا. فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة فتكون دنيا، وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخرة، كما قال عز وجل والآخرة خير وأبقى. ولهذا لا تجد في الدنيا سرورا دائما أبدا، يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب، هذا لا تجد أي نعيما للبدن والقلب لا يمكن دائما. فإما نعيم في البدن وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن، كثير من الناس يدعون للرفاهية، أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية، هذا نعيم. إيش نعيم بدن، لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر. وإما نعيم في القلب وهذا للمؤمنين، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولكن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما يسر به وما يساء به، فلا يمكن أن تجد في الدنيا شيئا كاملا من كل وجه، ولهذا انطبق الوصف تماما عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. وقول وما نحن بمبعوثين أي بمخرجين من القبور، وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة، وإلا ما المانع؟ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وجوب البعث أو على إمكان البعث وأنه ليس بممتنع، لكن هم والعياذ بالله أنكروا هذا، ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة، عملهم كله للدنيا، نسأل الله السلامة. في هذه الآية الكريمة أن الكافرين ينكرون البعث، لأن قوله وقالوا معطوف على ما سبق، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى دنو حياة الدنيا، وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله الدنيا. وقد جاء في الحديث لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق الله منها كافرا شربة ماء. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنكار هؤلاء البعث إنكار مكابرة، نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا لأصبح خلق الخلق عبثا لا فائدة منه، أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر ثم لا يكون بعث يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا غير ممكن. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذا موقف آخر، والخطاب في قوله ترى إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. إذ وقفوا أي حين وقفوا على ربهم. وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل كيف عبر عن المستقبل بالماضي إذ وقفوا، ولم يقل إذ يقفوا، إذ يقفون ما قال إذ يقفون، فيقال الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيكون هذا تصويرا للحال المستقبلة كأنها شيء حاضر ماض. نعم إذ وقف على ربهم وهو الله عز وجل، وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراضي لعباد الله إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهم، فكان عليهم أن يقوموا بعبادتهم، فيكون إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا عملوا لهذا اليوم. قال الله عز وجل إذ وقف على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف، أليس هذا بالحق المشار إليه البعث الذي كانوا ينكرونه. وفي هذه الجملة حرف جر زائد الباء في قول بالحق. زيادة الحروف يقول أهل العلم في البلاغة إنها تدل على التوكيد، فعلى هذا يكون تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعرابا. أليس هذا بالحق؟ أي بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه. قالوا بلى وربنا، فأجابوا بالجواب مع الإقسام، وكانوا بالأول يقولون لا لا لا نبعث، وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق، ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ لا ينفعهم، لأن دار الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. قالوا بلى وربنا. قال طيب بلى وربنا، الواو هذه حرف قسم، والقسم كما مر علينا كثيرا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة وهي الواو والباء والتاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا هو الحق تبين أن إنكارهم الأول كان كفرا بإقرارهم، وقالوا ذوقوا العذاب، الأمر هنا للإهانة وليس للتكريم، لأنه لا أحد يكرم بالعذاب لكنه للإهانة. وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه، فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه تيقنه تماما. فلو قلت لك مثلا في جيبي لك تفاحة تصدق، فإذا رأيتها ازداد يقينك، فإذا أكلتها ازداد أكثر، ويسمى الأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. وقول بما كنتم تكفرون، الباء للسببية وما مصدرية، وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر، ويكون التقدير بكونكم تكفرون، أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم عن اليوم الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وبمن أرسلهم. أين جواب لو؟ محذوف. تقديره لا رأيت أمرا عظيما، وحذفه جائز، ولكن هل حذفه جائز على أي مستوي الطرفين، أي مستوي الطرفين، أو حذفه أبلغ؟ الجواب الثاني، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب، لأنه لو ذكر الجواب تحدد بما ذكر، لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المحذوف شيئا إيش؟ شيئا عظيما أكثر مما يوصف، فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة، لأنه مطابق لمنتضع الحال. من فائدة هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار بقوله على ربهم، ومن فوائدها أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل بدليل قوله إذ وقفوا، ولم يقل إذ وقفوا، فهم يؤتى بهم ويقفون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، قال أليس هذا بالحق، ومنها أن قول الله بالحرف وبالصوت، الحرف لأن أليس هذا بالحق حروف، وبالصوت لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا بلى وربنا. ومنها أن هذا القسم منهم يشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول، فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم. ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسر، ولكن فات الأوان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بما كنتم تكفرون، وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع. واعلم أن الناس في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام، الناس من الأمة هذه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام انقسموا ثلاثة أقسام. الأول من أنكر الأسباب نهائيا وقال إن الأشياء تأتي بمجرد الصدفة وبمجرد أن الله خلقها ومنهم من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه، وإن انتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. الثالث من أثبتوا الأسباب لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، تؤثر بما أودع الله فيه من القوة لا بنفسها، وهذا القول هو الوسط المتعين. ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل. فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما، مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة، لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل. ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها، مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل، ولكن الفاعل هو الله، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سببا. طيب، ومن ذلك أيضا من فوائد الآية حذف ما كان معلوما كالآية التي قبلها. نقف على هذا الأسئلة. نعم. الحلف بغير الله عز وجل من الشرك الأصغر إذا لم يكن فيه تعظيم، فإذا كان الإنسان لا يحلف إلا وهو معظم للمقسم به، لكن تعظيم دون تعظيم الله هل يكون كفرا أكبر؟ نعم. هذا يسأل يقول إن إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عز وجل معتقدا تعظيمه فهل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل تعظيم الله أو أشد. وكثير من الجهال قد يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله، هذا شرك أكبر. أما ما دون ذلك فليس أكبر. نعم. لماذا لا يقال أن بدلهم عاقبة تكذيبهم؟ لأنه يوم القيامة. كيف؟ ولماذا لا يقال؟ نعم. بدلهم عاقبة تكذيبهم وكفرهم، لأنه يوم القيامة هذا. نعم. لماذا لا يقال هذا؟ هو هذا اللي. ما الذي يخفونه؟ يخفون إما الكفر إذا كانوا من المنافقين، أو يخفون تصديق الأنبياء إذا كانوا من الكافرين. وبدلهم يوم القيامة عاقبة. يبدو لهم هذا. والله عز وجل يعبر بالشيء عن بالعقوبة، يعبر عن العقوبة بالفعل الذي يكون سببا لها. نعم يا سليم. الأرض يا شيخ نبات الأرض يموت كله عناخرا وينبت كله سوى نبوة، هذا يدل يا شيخ على على على على بعد يوم القيامة. نعم. وقد ضرب الله هذا، فقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم. شيخ أحسن الله إليك، بعد الناس إذا حلفوا أقسموا يعني بالله سبحانه وتعالى الأبدال ما صدقوا، لكن إذا حلفوا بالمصحف صدقوا. شيخ أحسن الله إليك، ماذا يقال في هؤلاء؟ ما سمعنا بهذا إلا هذه الليلة. هذا من جهلهم، لأن تعظيم الحلف بالمصحف من تعظيم الله عز وجل، إذ أن المصحف كلام الله تعالى، لكن هذا من الجهل. كما إن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن لو تقول احلف بالنبي ما يحلف إلا هو صادق. نعم يحيى. بعض المسلمين إذا خوفوا من عذاب القبر ومن العذاب عموما يقولون هل رأيت القبر وهل رأيت عذابه؟ نعم. هؤلاء يدخلون في الآية؟ يدخلون في الآية، مكذبون، لأن الذي لا يؤمن إلا بما يحسه لم يؤمن بالغيب فهو كافر. لكن إنكار عذاب القبر على نوعين، قد ينكر عذاب القبر على البدن، هذا لا يكفر، لأن بعض العلماء قال به من علماء الملة على البدن يعني، وقد ينكره أصلا يقول لا على البدن ولا على الروح، فهذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة كلهم بالقبول، كل مصل يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والقرآن الكريم قد أشار إلى هذا في عدة آيات. نعم. أحسن الله عليك الشيخ، بعض الناس الأوصاف عندما تنصحهم وتخوفهم بالله يقول بأن الله قدر عليه أن يكون هكذا، فبماذا يرد على مثل هذا؟ هذا احتجاج بالقدر، والعاصي لا ليس له حجة في القدر، لأن قل لهذا الرجل بكل سهولة هل تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء إلا إذا فعلت؟ سيقول سيقول لا. سيقول لا. طيب يقول إذا لماذا تعمل؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير وتعمل بالخير؟ هذا يعني جواب سهل جدا، بقطع النظر عن أن نقول الآن لو سمعت عن بلد فيه تجارة وآمن ومطمئن وبلد آخر بالعكس، إلى أيهما تذهب؟ لقال أذهب إلى الأول. فنقول هذا مثل عمل الدنيا مثل عمل الآخر. فيكم الله يا شيخ، لولا البعث بطلت أهمية الحياة، صحيح؟ نعم. هل ممكن يعني تعلق على هذا؟ لولا يعني البعث بأن سوف نبعث يعني بطلت أهمية الحياة. ليش؟ الدنيا بطلت. بطرت بطلت بطلت نعم صحيح. لولا البعث لبطلت أهمية الحياة، لأن الحياة في الواقع ما هي حياة كاملة، ما لها أهمية أن الإنسان يعمر ما يعمر ثم يفنى إلى غير شيء، وش الفائدة حقيقة؟ الإنسان ينكر البعث معناه أنه أنكر أن يكون في الدنيا فائدة. أفرض أن الرجل فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات وعنده يعني اختراعات، وماذا ينتفع؟ ما ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليه. نعم. إذا قال لا يمكن ينتفع تدر عليه الأموال، يقول طيب والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاء. الآن أشد عموم الانتفاع هو الأكل والشرب. وين يروح يحيى؟ وين يروح الأكل والشرب؟ في البطن يخرج إلى وين؟ إلى الأماكن القذرة. هذه نهاية الماء. إذن مش الفائدة من الدنيا؟ ولهذا يعتبر إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفرا وضلالا يعتبر سفها. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإن كان كبر عليك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاء حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الجملة هذه مؤكدة بقد، والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق ومنها ما يتأخر. فاللام في قولك إن زيدا لقائم هذه مؤكدة لكنها متأخرة، وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على الخبر وأقسامه وأنه ابتدائي وطلبي وإنكاري، تكلموا على حروف التوكيد، فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. هذه الآية مؤكدة بمؤكد واحد وهي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا إيش؟ أطلق الله عز وجل الخسارة، ما قال خسروا أنفسهم ولا أهليهم ولا شيئا، فيكون ذلك خسرانا مطلقا. وصدق الله عز وجل، فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله، لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله، ويكون وجودهم في الدنيا خسرانا لا فائدة منه، بل فيه مضرة، لأن وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله عز وجل شر من كونه لم يوجد أصلا، وشر من وجود البهائم، لأن البهائم توجد في الدنيا ثم تفنى ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليها، وهذا عليه حساب. ولهذا تمنى بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد أي تقطع، وقال وددت أن أخرج منها أي من الدنيا كفافا لا علي ولا لي، هذا وهو عمر رضي الله عنه، فما بالك بمن دونه. فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإنه خسران فاته الربح. وقول كذبوا بلقاء الله أي باللقاء معه، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش فملاقيه، لابد أن هذا الذي أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل لابد أن تلاقيه فيحاسبك. والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم، حتى هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عن ما قبلها، إذا جاءتهم الساعة وهي ساعة القيامة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم للدنيا، لأن من مات فقد قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقالوا بغتة أي من غير احتساب لها، والساعة الكبرى تكون بغتة، تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن، وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن، والرجلان قد نشر الثوب بينهما ليبيعه أحدهما على الآخر فلا يتمكن من إتمام العقد، تأتي بغتة. قالوا جواب إذا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا هنا لا يمكن أن نجعلها للنداء، لماذا؟ لأن الحسرة لا تنادى، والحسرة هو الندم والتحسر على الشيء الذي فات، وعليه تكون يا للتنبيه، كأنهم قالوا ما أعظم حسرتنا. وقيل إن يا للنداء، وأن الحسرة تخيل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداء، وعلى هذا القول يكون المعنى يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا احضري، فهذا أوانك. والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا، غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير. والحسرة هي الندم والتحسر على شيء فائت، على ما فرطنا فيها التفريط والتقصير، وفيها الضمير يعود على الساعة، أي فرطنا في الاستعداد لها، لأنهم أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضر أحيانا. قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل، أتدرون لماذا؟ لفائدتين، الفائدة الأولى أن يصلح الإنسان عمله، والفائدة الثانية أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهما، الأول الفضل والثاني العدل، ولا ظلم، لا ظلم، فإن كان العمل حسنات فبالفضل، وإن كان سيئات فبالعدل، وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عنه عز وجل. يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقيا، هذا هو الواجب، أن نحمل الآيات على ظاهرها. ولا يقول قائل كيف تحمل، يحمل الجزاء على الظهر، قلنا يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن الحال تختلف اختلافا عظيما. فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجساما تحمل على الظهور، وما المانع؟ وقد قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم كمل وأثقال مع أثقالهم. ولا يجوز أبدا أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال يوم القيامة تجسم أنه ليس هناك اتفاق ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. قال الله عز وجل ألا ساء ما يزرون، ساء بمعنى بئس، وألا أداة استفتاح وتنبيه. وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي التحذير من الأعمال السيئة. وقوله ألا ساء ما يزرون، ما إن جعلتها اسما موصولا احتجت إلى العائد، وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد. فما هو التقدير إذا جعلناها اسما موصولا؟ التقدير ألا ساء ما يزرونه. أما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير، ولكن تحتاج إلى سبك، بمعنى إلى تحويل الفعل مصدرا، وعليه يكون التقدير ألا ساء وزرهم. ولكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل. أما الآن فهم في سكرة لا يدرون، ولهذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا أنهم رابحون ولكنهم خاسرون. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به. ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه في الخسران. وهل من لقاء الله عز وجل النظر إليه؟ استدل بعض العلماء رحمهم الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية وبقول فملاقيه، وقالوا إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة، لا يكون إلا مواجهة. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع.